رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم فإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامك؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاش ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال تشركك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ونحن تكلمنا عن المسائل الأربع الأولى التي ذكرها في أول الحديث، وهي العبادة لله وحده وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وقوله عليه الصلاة والسلام وتحج البيت. هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام. والحج إلى البيت هو عبادة تجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فهو تطوع، وهو يجب على المستطيع. أما من لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه. قول تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصحابة رضي الله عنهم فسروا الاستطاعة هنا في هذه الآية قالوا هي الزاد والراحلة. أما إذا كان الإنسان عنده مال لكنه في بدنه لا يستطيع لمرضه أو عجزه فإنه يلزمه بنائبه، بمعنى أنه ينيب غيره ليحج عنه ولا يسقط عنه الحج. فلا بد أن ينيب من يحج عنه، بمعنى أن يعطي نفقة الحج لشخص آخر قد أدى الفريضة يحج عنه. ولهذا فسر والاستطاعة بالزاد والراحل، يجد الإنسان طعام ويجد مركب يذهب عليه ويأتي. والحج هو ركن خامس من أركان الإسلام. والذي ينبغي التنبه له وإن كان الكثير ولله الحمد يعرفون هذا، لكن أكثر الإشكالات والأسئلة التي تطرح هي في موسم الحج، لأن كثيرا من الناس بسبب أن الحج لا يؤدى إلا هنا يجهلون كثيرا من أموره، بل إن بعضهم لا يعرف من الحج شيئا إلا أنه يركب سيارة أو باخرة أو طائرة ليأتي إلى مكة. ماذا تعمل؟ يقول لا أدري. ما هو الحج عندك؟ يقول لا أدري. أروح المكة وبس. في ناس يغيرون لباسهم لكن ما أدري حتى كيف يتغير ولا متى يغير. هذه الأسئلة تطرح علينا كثيرا في موسم الحج. والذي يجب على كل مسلم إذا أراد أن يعمل عملا أن يعرف كيف يعمل. إذا أراد أن يؤدي أي عمل لا بد أن يكون عالما ماذا يعمل. أي إنسان يريد أن يبني بناء لابد أن يضع تصميم وخطة لهذا البناء. إنسان عنده جهاز كهربائي قبل أن يوصله بالتيار الكهربائي يقرأ التعليمات التشغيل والإيقاف، فكذلك الحج قبل أن تأتي للحج اعرف ما هو الحج، اعرف أركانه وشروطه وواجباته واعرف محظوراته. وكما تسمعون في المعتمرين أيضا كثير يقع هذا الأمر، لأن العمرة أخت الحج، فكل منهما لا يؤدى إلا بهذا المكان مع اختلاف في الكيفية والأركان والشروط والواجبات والزمان. فيجب على الإنسان إذا أراد أن يحج أن يقرأ ويسأل قبل أن يأتي ليعرف ما هو المطلوب منه، لئلا يقع في المحظورات أو يترك شيئا من الأركان والواجبات وهو ما جاء وتحمل التعب والمشقة إلا بحثا عن الخير وحبا في الطاعة، لكن لم يأخذ المفاتيح التي تفتح له هذه الأبواب. الحج ينبغي أن يكون بمال حلال، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب، وكذا العمرة. الإنسان إذا أراد أن يسافر للحج أو العمرة أو غيرها ينبغي له أن يتأدب بآداب السفر من الالتزام بالأدعية المشروعة عند الركوب وعند السفر وعند مشاهدة ما يشاهد من خلق الله في الجو أو البحر أو البر، فيستعمل التسبيح والتكبير، التكبير إذا على مكان والتسبيح إذا خفض في وادي ونحو، ويتأمل ما يحيط به. فإذا وصل الميقات ومكة محاطة بأسوار، السور الأول هو المواقيت، إذا وصل الإنسان يتغير مظهره وينبغي أن يتغير مخبره وتتغير عباراته وكلماته. فالإنسان إذا وصل المواقيت يسن له أن يزيل أدرانه بالنظافة بالاغتسال بتقليم الأظافر بإزالة الشعر المطلوب إزالته مما هو محل للعفونة كالإبط والعانة والشارب، وإذا كان وقت صلاة صلاة فريضة أو نافلة صلاها ثم أحرم بالنسك الذي يريد من عمرة أو حج على أنواعه المختلفة قران أو إفراد أو تمتع. وفي هذا الموقف والإنسان يخلع ملابسه ويرتدي ملابس أخرى، وحينما يغسل بدنه يجب أن يصاحب ذلك غسل لقلبه من الذنوب بإعلام التوبة وصدق اللجوء إلى الله. وعندما يخلع ثيابه يخلع ذنوبه، وعندما يلبس رداء وإزارا أبيضين يشعر أنه بدأ حياة جديدة وفتح صفحة أخرى بيضاء كبياض إحرانه، ويتذكر عندما يلبس هذه الثياب لا أنه هو الذي يلبسها، عندما يغسله غيره ويكفنه غيره، فإن ثياب الإحرام من جنس ثياب الكفن، ثياب بيضاء غير مخيطة، وهو يتلبس بهذه العبادة معلنا كلمة التوحيد قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهو يقبل على الله بكليته معلنا توحيده وطاعته والاستقامة على ذلك مدى الحياة، لأن قوله لبيك اللهم لبيك معناها أنا مقيم على طاعتك لا أنفك عنها، ليس مؤقت بل مستمر على الملازمة على عبادتك والمحافظة على طاعتك، ولا شريك لك في هذا الانقياد، معلنا أن الحمد لك وأن الملك لك وأنت المنعم وحدك بالتوفيق لهذه العبادة وحسن أدائها وسائر النعم، فيشهد لك في هذه التلبية كل شيء تمر عليه من ملائكة وبشر وشجر وحجر ومدر، فكل شيء يشهد لك بهذا، ولهذا سنة للرجال رفع الصوت بها، كل بمفرده ليس تلبية جماعية وإنما يضج بها المحرم مع غيره، فإذا وصل حدود مكة جاءه الحرم الثاني والسور، الإنسان من حين إحرامه يمنع الرجل من لبس المخيط وتغطية الرأس، ويمنع كل من الرجل والمرأة من الطيب والأخذ من الشعر والأظافر ومن قتل الصيد ومن الجماع ومخدمات، فإذا وصل إلى مكة فإن مكة يحرم بها أمور للمحرم وغير المحرم، لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا تسقط لقطتها إلا لمنشئ، والسيئة عظيمة فيها والحسنة فيها مضاعفة. نعم أحد الإخوة يقول أعد هذه الجملة، يقول إذا وصل الإنسان إلى حدود حرم مكة فإنه جاءه أمر آخر، وهو أن مكة لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، والسيئات فيها تعظم بل من هم بالسيئة كتبت عليه ولو لم يفعلها، بخلاف غيرها فإنها لا تكتب إلا إذا فعلها، لقول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فما حال من يفعل السيئة؟ والحسنات فيها تتضاعف، فالصلاة فيها بمئة ألف صلاة. فإذا وصل إلى هذا المسجد ففيه عبادة خاصة به لا توجد في أي مكان في الأرض، وهو الطواف بهذه الكعبة. وهذا المكان هو أقدس البقاع، والطواف لا يكون إلا بهذه الكعبة، ليس هناك مكان في الدنيا يطاف به عبادة لله إلا هذا البيت. أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. والطواف بهذا البيت عبادة لله ليس عبادة للبيت، وإنما تعبد الله الناس بأن يطوفوا به بهذا البيت عبادة لربهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فيبدأ الإنسان الطواف، أول ما يصل يتجه جهة الحجر الأسود فيستقبله ويكبر ويجعل الكعبة عن يساره ويبدأ طوافه. إذا كان للتو قد جاء من خارج مكة فإن السنة أن يرمل مفطبعا، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، والانطباع هو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر. يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، والأربعة الباقية يمشي. الشوط الواحد هو من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، لا ينقص عنه بحال ولا خطوة واحدة، فلا بد أن يكون الطواف كاملا. فلو بدأ الإنسان بعد الحجر الأسود كان يبدأ من مقام إبراهيم فالشوط الأول لا يعتبر، أو لو انتهى الإنسان قبل أن يصل إلى الحجر الأسود فهذا الشوط الأخير لا يعتبر. والطواف لابد أن يكون سبعة أشواط، فلو طاف خمسة أو أربعة أو ستة لم يعتد بهذا الطواف. ولا بد أن يكون الإنسان في طوافه على كمال الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، وأن يكون ثوبه طاهرا وبدنه طاهرا. ومن شرطه أن يكون محيطا بجميع الكعبة، فلو دخل مع حجر إسماعيل وخرج مع الباب الآخر لم يعتبر هذا الشوط، لأنه ليس على كل الكعبة، لأن جزءا من حجر إسماعيل إنما هو من الكعبة، واختزلته قريش لما بنت الكعبة وكانوا لا يبنونها إلا من مال حلال، فلم يجد تجدوا ماء مالا حلالا يكفي بناء جميعها، فاكتفوا بما عندهم من المال على هيئتها التي ترض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين ولسويت الباب في الأرض. ولهذا لما ولي ابن الزبير مكة قام ونقض الكعبة وبناها على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل فيها الجزء المتبقي منها من حجر إسماعيل. فلما جاء الحجاج ورماها بالمنجنيق على وقت ابن الزبير وقتل ابن الزبير، أعاد عبد الملك بن مروان بناءها على ما كانت عليه من قبل، وقال إن هذه هي الصورة التي كانت عليها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاها عليه، فلنبقيها كما كانت. وبقيت منذ ذلك التاريخ إلى هذا اليوم. فلا بد من الطواف بالكعبة جميعها. ولو أن إنسانا ركب على جدار الشاذروان الذي في أكثر الكعبة، وهو الذي فيه تربط الستارة، لو أن إنسانا مشى على هذا لا يعتد بطواف، لأن هذا من الكعبة، ولا بد أن يكون الإنسان خارجها لا يطوف عليها وإنما يطوف بها. ولو أن إنسانا طاف وجعل الكعبة عن يمينه لم يصح، بل لا بد أن يجعلها عن يساره. وربما يسأل بعضكم لماذا؟ نقول إن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا هو المعهود من كل أمر فاضل، فإن الإنسان كان يختار اليمين في الأمور الطيبة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. فالإنسان إذا اتجه إلى الكعبة الآن فإنه إذا أراد أن يأخذ باليمين فستكون الكعبة على يسار، وحينئذ فجعل الكعبة على اليسار هو الأخذ باليمين، وهو الموافق لكل أعمال السنة في الطيبات. فإذا انتهى الإنسان من طوافه فإنه يعيد الطباعة، يعني يجعل رداءه على كتفيه، ثم يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان يسن أن تكون خلف مقام إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من الطواف قرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم ذهب وصلى خلف مقام إبراهيم. يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة في الأولى يقول: يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقول: هو الله أحد. ومناسبة قراءة هاتين السورتين في هذا الموقف مناسبة عظيمة، وهي أن السورة الأولى تبرؤ من الكفر وأهله. فآياتها مبتدأة بالناس؟ لا لا لا لا. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لأنكم أنتم تعبدون الأصنام ونعبد الله وحده، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فعبادتكم لله مع عبادتكم لأصنام تعتبر باطلة، لأنها ليست خالصة. ولا أنا عابد ما عبدتم، فأنا أعبد الله وحده لا شريك له، وأنتم تعبدون اللات والعزى ومنات وغيرها، و360 صنم جعلتوا على الكافر. لكم دينكم ولي ديني، فأنا ديني هو الإسلام وأنتم دينكم الكفر، فلا يلتقيان. والسورة الثانية سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، ليس له شريك. الله الصمد، يقصده الناس في حوائجهم وأمورهم كلها، لا يقصدون السيد فلان ولا صاحب المشهد فلان ولا صاحب الضريح فلان. الله الصمد وحده. النصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، ونحن نقول لم يلد ولم يولد، لم يكن له أولاد وليس له أب، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يوجد في الكون نظير أو شبيه أو مثيل له، هو وحده جل وعلا المتفرد بالكمال. لم يكن له كفوا أحد مهما كان، لا كفوا له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا إله إلا الله، هذا هو مضمون السورة، مضمون هاتين السورتين لا إله إلا الله. فلا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات الإلهية لله وحده لا شريك له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه. فهو جل وعلا المستحق للعبادة، ولا يستحق شيئا منها، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين ولا ولي من الأولياء، لأن الكل خلقه، ولم يجعل لهم شركة معه شيء مما تعبد به الخلق. وأنت بهذا تستشعر أنك عندما تطوف إنما طفت لله. إذا استلمت الركن اليماني فأنت تعبد الله بهذا الاستلام، لا تعبد الكعبة، فالكعبة لا تعطيك شيء. عندما تقبل الحجر الأسود لأن هذه القبلة عبادة لله، وليس طمعا بشيء من الحجر أن ينفعك، وإنما الذي ينفعك هو الذي شرع لك التعبد بهذه العبادة بأن يجيبك. فأنت أيها المسلم عندما تستلم الركن أو تقبل الحجر إنما تعمل هذا العمل طاعة لربك وطلبا للثواب من ربك، لا طلبا من الكعبة ولا من حجرها الأسود، لأن الكعبة حجارة والحجر الأسود من الحجارة، وهو من حجارة الجنة، لكنه من خلق الله وليس معبودا مع الله. ولهذا يغلط كثير من الناس عندما يأتي بثوبه أو بسجادته أو بسبحته ويمسحها بالكعبة أو بالحجر أو بالركن ظنا منه أن هذا العمل سيعود عليه بفائدة. هذا عمل باطل وهذا عمل لا يجوز، لأنك بهذا العمل كأنك تريد شيئا من الكعبة يخرج منها في هذه الأجزاء، وهذا غاية الجهل. أنت عندما تتعبد إنما تقصد معبودا واحدا هو الله جل وعلا، تريد منه أن يعطيك الأجر وتريد منه الثواب، وتتعبد لربك بطوافك والسلام.